وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم وطاعته، وأحذركم ونفسي من عصيانه ومخالفة أمره. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. إخوتي الكرام، إننا في شهر فضيل وفي أيام جميلة عظيمة وفي موسم من مواسم الطاعة التي يتاجر فيها المؤمنون مع ربهم سبحانه وتعالى، يرجون تجارة لم تبور، يرجون تجارة يفلحون فيها ويفوزون فيها بخير الجزاء وخير العمل وخير الثواب وخير الأجر. ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر، كلنا داخلون إلى هذا السوق. منا من يغش في تجارته ويدور في الميزان ويدور في أعماله ويصفف الكيل والميزان، ثم يخرج من هذا السوق خاسرا غير رابح، نادما، ليس له أجر وليس له ثواب وليس معه مال حلال. ومنا من يدخل هذا السوق فيلتزم بأوامر الله سبحانه وتعالى ويلتزم بالضوابط والآداب، وإذا ما التزم بأوامر الله عز وجل ونواهي رب العالمين سبحانه وتعالى، والتزم في هذا الصيام بآدابه وحدوده، فإنه يخرج من هذا السوق رابحا، يخرج من هذا السوق مفلحا. وصدق رسولنا صلى الله عليه وسلم حينما قال: رغم أنفه. قالوا: من هذا يا رسول الله؟ قال: من أدركه رمضان ثم لم يغفر له ذنبه. لأن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيها الإخوة الكرام، إن للصيام آدابا يجب على المسلم أن يتأدب بها، يجب أن يكون للصيام أثره على المسلم، وأن يكون هناك فرق بين المسلم الصائم وبين المسلم غير الصائم، أن يكون لهذا الصيام أثره على المسلم. وإن من أعظم آداب الصيام أن يتنزه المسلم عما يغضب رب العالمين سبحانه وتعالى وهو صائم. كيف يصوم عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ملتزما بهذا الصيام، ولا يمتنع عما حرم الله سبحانه وتعالى، ولا يمتنع عما حرم الله عز وجل، لا يمتنع عن الغيبة والنميمة، لا يمتنع عن الكذب والزور والبهتان، لا يمتنع عن السب والشتم والفحش والبذاءة، لا يمتنع عن الغش في التجارة، لا يمتنع عن أكل أموال الناس بالباطل، لا يمتنع عن أكل مال اليتيم، لا يمتنع عن النظر المحرم إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، لا يمتنع عن مشاهدة الأفلام الخبيثة والمسلسلات العاهرة، لا يمتنع عن النظر إلى النساء العاريات الكاسيات المائلات المميلات الذي يظهرن على ساسات التلفزيون وهو ينظر الى هذا الى هؤلاء النسوة نظرا محرما يعصي رب العالمين سبحانه وتعالى ويزعم انه صائم لله. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ ليس من المنطق ابدا ان تطيع رب العالمين سبحانه وتعالى في الامتناع عن الطعام والشراب وسائر المفطرات ثم لا تمتنع عما يغضب رب العالمين عز وجل عليك. اخي الكريم، والله الذي لا اله غيره، ان من الصائمين صوما لا يصلون، لا يصلون، يفرطون في اداء الصلاة، ينامون عن الصلوات، لا يأتون صلاة الجماعة الى بيوت الله سبحانه وتعالى، وانما يسهرون طوال الليل، يسهرون طوال الليل، وربما لا يصلون الفجر جماعة، وان صلوا الفجر جماعة في المسجد فانهم ينامون طوال النهار، تضيع منهم صلاة الظهر والعصر، لا يقومون الا بعد صلاة العصر قبيل المغرب بقليل، يقوم فيتوضأ ثم بعد ذلك يجمع بين صلاتي الظهر والعصر، ثم بعد ذلك يدرك صلاة المغرب ويظن بأنه صام، يظن بأنه قد صام لله رب العالمين سبحانه. أيها الإخوة الكرام، يجب على المسلم أن يتأدب بآداب الصيام، فقد جاء عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عند الإمام البخاري وغيره من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع يترك، من لم يدع، من لم يترك قول الزور. قال الأئمة والعلماء: كل معصية تغضب رب العالمين سبحانه وتعالى. المقصود بقول الزور والعمل به كل معصية تغضب رب العالمين سبحانه، من غيبة ونميمة وخوض في أعراض المسلمين والمسلمات، وأكل أموال الناس بالباطل، والغش في التجارة، وأكل مال اليتيم ونظر محرم، وحش وسب وشتم وبذاءة، وجهل وصياح ورفع للأصوات، وغضب، وغير ذلك مما يفعله هؤلاء الجهال من الصائمين، فليس لله حاجة في أن يدع طعاما وشرابا. قال الإمام العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في التعليق على هذا الحديث وفي شرحه في كتابه فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري، قال: أن المقصود بقوله فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أي أن هذا الصائم الذي يأتي بهذه الذنوب والآثام والمعاصي ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ليس له من صيامه أجر ولا ثواب، ليس له أجر من الله، لأنه لم يحترم حدود الله سبحانه وتعالى، ليس له أجر وثواب من الله لأنه لم يحترم حدود الله، ليس له أجر ولا ثواب من الله لأنه تعدى حدود الله وأغضب الله عليه سبحانه وتعالى وهو صائم زاعما أنه يطيع رب العالمين سبحانه وتعالى. وجاء أيضا أيها الإخوة الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والظمأ، أو إلا الجوع والعطش، ورب صائم ليس له من قيامه الا التعب والنصر. لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله. يشقى الناس في الصبر على الطعام ويشقى الناس في الصبر على العطش والظمأ، ثم بعد ذلك ليس لهم اجر في صيامهم، ليس لهم اجر في صيامهم، ليس لهم ثواب ولا اجر في صيامهم. لماذا؟ لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه الا التعب والنصب؟ اما هذا الصائم الذي ليس له من صيامه الا الجوع والعطش، هو الصائم الذي امسك عن جميع المفطرات، الذي امسك عما احل الله سبحانه وتعالى من الطعام والشراب والجماع وغير ذلك، وانما افطر على ما حرم الله سبحانه وتعالى من هذه الذنوب والاثام والكبائر والمعاصي الذي ذكرتها انفا، فهذا الصائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش. وكذلك القائم الذي يقوم في صلوات في صلاه التراويح ويقوم صلاه القيام في رمضان لا يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، وانما يبتغي الرياء والسمعه والشهرة، ويبتغي ان يشار اليه بالبنات ويقال هذا فلان يصلي في مسجد كذا وهذا فلان يصلي في كذا. فان كانت هذه نيته فليس له اجر كذلك في قيامه، وليس له من قيامه الا التعب والنصر. كذلك هؤلاء القائمون الذين يصلون صلاة القيام او صلاة التراويح في رمضان وهم يتأسفون ويتذكرون وهم متأسفون ومتذكرون اذا اطال الامام قليلا في قراءة القرآن وفي قراءة كلام الله سبحانه وتعالى تراه يتأسف ويتذكر ويتجذر ويغضب، وربما خرج من لسانه كلام فاحش بذيء، ولا حول ولا قوة الا بالله. ربما اذا اطال الامام قليلا في الركوع او في السجود او اذا اطال في قراءة القرآن فانه يتأفف ويغضب ويقصب وجهه ويحزن، وربما ترك الامام وترك الصلاة وخرج من المسجد خرج مغضبا، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يا هذا اذا كنت انت لم تصبر على هذا القيام وانت تسمع القرآن في بيت من بيوت الله عز وجل عليك المراوح وفي هذا الهواء الطلق الجميل، فكيف تصبر على الوقوف بين يدي رب العالمين يوم القيامة؟ كيف تصبر يا عبد الله على الوقوف بين يدي الله رب العالمين عز وجل يوم القيامة والشمس دانية من الرؤوس حتى انه ليس بينها وبين رؤوس العباد الا نير، وهو الآن الذي تستحل بها المرأة ويظهر الناس في عرقهم ويتصدم العرق منهم، بل انهم ينطيرون في عرقهم حتى يذهب عرقهم في الارض 70 ذراعا، وحتى يرتفع هذا العرق الذي يتصدم منهم، فمنا من يبلغ عرقه الى ركبتيه، ومنا من يبلغ عرقه الى صرته، ومنا من يبلغ عرقه الى صدره، ومنا من يلجمه العرق الجاما يوم القيامة، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يا عبد الله اذا تصدم العرق منك وانت واقف بين يدي الله في الدنيا في صلاة القيام او صلاة التراويح، وكلما احسست بالتعب والنصب فتذكر وقوفك بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. واذا كنت تستطيع ان تجلس في صلاة القيام فانك لن تستطيع ان تجلس في الوقوف بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى، وان يوما عند ربك كالف سنه مما تغفر. يا عبد الله تذكر وقوفك بين يدي الله يا عبد الله، تذكر أن هناك يوما آخرة سترجع فيه إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. يا عبد الله تذكر أنك محاسب على كل صغيرة وكبيرة بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. يوم يحشر الناس رفاة عراة غرلا نساء في رجال، تقول سيدة الجليلة عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، النساء في الرجال عراة كما ولدتهم أمهاتهم، ينظر بعضهم إلى بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر أعظم من ذلك يا عائشة، الأمر أعظم من ذلك يا عائشة. أيها الإخوة الكرام، إذا كنا نحن في هذه الدنيا لا نستطيع أن نتحمل حرارة الشمس، ولا نستطيع أن نسير في الطريق الآن ونحن عراة الرؤوس، لا نستطيع أن نصبر في القيام في حرارة الشمس في الدنيا، فكيف نصبر على الركوب بين يدي رب العالمين يوم القيامة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. عبد الله، آداب يجب أن يتأدب بها الصائم، يجب أن يتأدب بها الصائم، أن يبتعد عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، أن يبتعد عن كل ما يغضب الله عز وجل من هذه الذنوب والآثام والمعاصي، وأن يتأدب بآداب الصيام. أيها الإخوة الكرام، وإن من آداب الصيام الدعاء وأنت صائم. الدعاء يا عبد الله، والله الذي لا إله غيره، إن الدعاء بالنسبة لنا كالروح بالنسبة إلى الجسد، وكالماء بالنسبة إلى السمك، فإننا فقراء، وإننا أذلاء، وإننا مذنبون، وإننا فقراء إلى الله سبحانه وتعالى محتاجون، فلا بد لنا من الرجوع إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا بد لنا من أن نطلب من رب العالمين سبحانه وتعالى أن ييسر علينا الصيام والقيام، وأن ييسر علينا الأرزاق في رمضان، وأن ييسر علينا كل شيء، وأن يقضي لنا كل حاجة. فيجب علينا أن نغتنم هذه الفرصة وهذه المنحة ونحن صائمون، بالرجوع إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، وبرفع أصوات الضراعة إلى رب العالمين عز وجل، وأن ندعوه ونحن صائمون. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث الذي أورده الإمام أحمد وغيره من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن للصائم دعوة عند فطره ما ترد، إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. الله أكبر، فرصة عظيمة ومنحة كبرى يا عبد الله، يا أيها الفقير، ويا أيها المريض، ويا أيها الحزين، ويا أيها المهموم والمقروب والمظلوم، ويا أيها المحتاج، إن للصائم دعوة عند فطره لا ترد. بين يدي الصالح توضأ وضوءك للصلاة، تاهب لصلاة المغرب، ارفع يديك إلى السماء، تجرأ تضرع إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، وسل الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي كريم يستحي أن يرفع العبد إليه يديه يطلب حاجة فيردهما صفرا خائبتين. الله أكبر، رب العالمين يستحي منك أيها العبد الصالح، رب العالمين يستحي منك أيها العبد المؤمن، إذا رفعت يديك إلى السماء تدعو رب العالمين سبحانه وتعالى، تسأل رب العالمين حاجة فيرضهما رب العالمين صفرا خائبتين. وقد جاء عند الإمام مسلم وغيره أيها الإخوة الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من دعوة يدعو بها مسلم ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا كان له بها إحدى ثلاث: إما أن يؤجل الله عز وجل له دعوته، وإما أن يؤخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من البلاء مثلها. الله أكبر. الصحابة كانوا قاعدين مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولما سمعوا بهذا الحديث قالوا: يا رسول الله إذا نكثر من الدعاء. قال: الله أكبر. خير الله سبحانه وتعالى لا يضيضه شيء في الأرض ولا في السماء. أيها الأخ الكريم، إلجأ إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، إلى الله سبحانه وتعالى، وسل الله ما تحتاجه. كما قال هذا الشاعر: الله يغضب لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. يا عبد الله، لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. عبد الله، يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه الإمام الترمذي في سننه، يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم، ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة الوالد لولد. وفي رواية: والمظلوم. وفي رواية: ودعوة الوالد على ولد. وإذا جمعنا بين هذه الأحاديث: هذا الصائم حتى يفطر دعاؤه لا يرد، وهذا الإمام العادل دعاؤه لا يرد، وهذا المظلوم دعاؤه لا يرد، وهذا الوالد يدعو لولده دعاؤه لا يرد، وكذلك هذا الوالد وهذه الوالدة دعاؤها على ولدها كذلك لا يرد. هؤلاء الذين يعقون آباءهم وأمهاتهم، إذا رفع الأب يديه إلى السماء، وإذا رفعت الأم يديها إلى السماء، ودعت على ابنها العاق الفاسد العاصي، فإن دعاءها لا يرد. كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، حمدا في السماء ومن الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من كل شيء بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، وكان من هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في رمضان الجود والعطاء والإنفاق والصدقة وإطعام الطعام ولين الكلام. أيها الإخوة الكرام، روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسود الناس، وكان أسود ما يكون في رمضان، وكان أسود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه كل ليلة في رمضان فيدارسه القرآن. ولرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أسود بالخير من الريح المرسلة، كان أسود بالخير من الريح المرسلة. عبد الله أنفق يا ابن آدم ينفق ربك عليك. رب العالمين سبحانه وتعالى في هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى سحاء، يمين الله ملأى سحاء، لا يغيضها شيء الليل والنهار. يا عبد الله، إن رب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي بيده الرزق، وإن رب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي يبسط الرزق ويقدر لعباده، فأنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. أنفق يا عبد الله في أطعام الطعام، أنفق يا عبد الله على الفقير والمسكين والمحتاج، أنفق يا عبد الله على المرأة الأرملة وعلى إفطار الصائم وغير ذلك. جب ما عندك على ذوي رحمك، صل الأرحام بمالك، صل أبويك بمالك، ولا تخشى الفقر والإقلال من رب العالمين سبحانه وتعالى. فإن رب العالمين سبحانه وتعالى ينادي على عباده في حديث قدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني ثم أعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. تصور معي يا أخي الكريم هذا الحديث عند الإمام مسلم من طريق أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، أن رب العالمين سبحانه وتعالى يقول: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، يعني في أرض واحدة في مكان واحد، وسألوني كل واحد من الجن والإنس سأل رب العالمين سبحانه وتعالى ما يتمناه، سأله ما يتمناه، فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لما أنت حضرتك كده تجيب إبرة وتدخلها في البحر ثم تخرج هذه الإبرة، ماذا أخذت هذه الإبرة من ماء البحر؟ بما تنفع هذه الإبرة من هذا الماء الذي أخذته من ماء البحر؟ كذلك خزائن رب العالمين سبحانه وتعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان خطورا. كان الإنسان خطورا، الإنسان بخيل يخاف الفقر، لأن الشيطان يعدوه الفقر. يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. أيها الإخوة الكرام، وإننا قادمون على العشر الأواخر من رمضان، وإنما يستحق في الجد والاجتهاد والتشمير أيها الإخوة الكرام، ولا أريد أن أطيل على حضراتكم، أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك اللهم من سخطك والنار، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فيما بيننا ولا حوالينا شقيا ولا محروما، ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ارزق بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم يسر علينا أرزاقنا في رمضان، اللهم يسر علينا أرزاقنا في رمضان، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب، ارزقنا صيام رمضان ايمانا واحتسابا، وارزقنا قيام رمضان ايمانا واحتسابا، وارزقنا قيام ليلة القدر ايمانا واحتسابا. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، آتي نفوسنا تقواها، زكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين مخطيئتك، واغفر لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، واغفر لنا من اليقين ما تؤول به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين، اللهم احسن دماء المسلمين في سوريا، اللهم احسن دماء المسلمين في بورما، اللهم احسن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم ارزق المسلمين الامن والامان في كل مكان، اللهم مكن لعبادك الموحدين في كل مكان، اللهم ارفع راية التوحيد في كل مكان، ارفع راية لا اله الا الله محمد رسول الله. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم واقم الصلاه. الله اكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.